صوتي ما يفارق حصريا على موقع دي جي كيمو الغالي صعب النسيان قلت لي ابقى للتالي ومن اول يوم قلبك خان صعب من تشتاق لشخص الجان وياه وتدر انت ما يرجع او يتمنى بس ينسى قلبك يريد وياه وعقلك رايد ينسى ضحيت انت بعمرك ومن ردت ما تلقى قلبك يريد وياه وعقلك رايد ينسى ضحيت انت بعمرك ومن ردت ما تلقى ضيعني حبك الثاني كسرت كل شي بيه من عندك ما جاني كل شي بس هم وهدية كلها من يدي روح ابعد علي فهمني ليش غدرتني قل لي انا شبيه مرات الواحد ما يقدر ينسى اللي يحبه شي نسي قلبه شي نسي قلبه روح والله يعوضني بغيرك يرزقني بجمل أيام نادر لحظة بدونك كنت وياك اللحظة بعاد جرب غير وتتذكرني تعرف خيري من تخسرني موطني الحضن بجنتاني عيش بغربة من تخسرني أيامي صارت منسي يا وسفة ضمتك بي مات الحب لي لك القلب ضيعت العشرة لصدقي أيامي صارت منسي يا وسفة ضمتك بي مات الحب لي لك القلب ضيعت العشرة لصدقي ما انكسر متعود على الخيبة كل مسافة قلب الأبيض مشكلته الطيبة كل مانو نصيبة في الحب وحبيبة حتى كسرت قلبه وياك مكسور بهيبة مرات الواحد ما يقدر ينسى اللي يحبه شي نسي قلبه شي نسي قلبه